بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن الترمذي الجامع الكبير لأبي عيسى رحمه الله إلى الباب 46 من كتاب الصلاة، باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات، والحديث 11 بعد 200. نعم. بسم الله والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة 50، ثم نقضت حتى جعلت نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري، حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. نعم، وهذا أمر متواتر أن الله عز وجل فرض على نبيه الصلوات 50 في الإسراء. ولو لم يتفضل علينا ربنا ويخفف عنا لوجب علينا أن نصلي في اليوم والليلة 50 صلاة، لأن عبيده وهو ربنا ويجب علينا طاعته، لكن رب العالمين لطف بنا ورحمنا وتفضل علينا وتسبب في ذلك موسى عليه السلام بشفاعة حسنة، فله علينا منة عليه السلام، فإنه كان محسن الخلق في حياته وفي مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم من فضل الله أن هذه 50، من أداها في وقتها وفي جماعتها وأحسنها فهي 50. نعم. باب في فضل الصلوات 5. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من اجتنب الكبائر فإن الله قد جعل الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة ونحو ذلك كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي مسند أبي هريرة عند أحمد زيادة حسنة في أول مسند أبي هريرة أنه فسر هذه الكبائر وقال: إنه يكفر عن الإنسان ما لم يقع في إشراك بالله كبير أو صغير، وما لم يفارق الجماعة أيضا، لأن هذا من الكبائر، إذا فارق الجماعة بحزب أو طائفة أو مذهب فإنه لا يكفر عنه، أهل البدع لا يكفر عنهم. نعم. باب ما جاء في فضل الجماعة. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 جزءا. هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا الحديث المشهور في فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وهنا فائدة أن كل من روى عن ابن عمر إنما قالوا سبع، كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25، إلا في هذا الحديث من طريق العمري المصغر عبيد الله فإن قال 27، وحديث أبي هريرة يقول 25. فالمراد أنه فسرت أيضا هذا، فقيل إن الصلاة، إن صلاة أحدكم تفضل على صلاته في جماعة تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه بخمسة وعشرين جزءا. ثم فسرت قال وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، كانت له بكل خطوة يخطوها ترفعه درجة والأخرى تخط عنه تحط عنه سيئة. ولذلك إن شاء الله أن من أدرك الجماعة ولو قبل السلام فإنه يدرك هذا الفضل، وإن كانوا يتفاضلون في التبكير، لأن الحديث مفسر قيل فيه إن سبب المضاعفة وسبب المفاضلة هي أنه إذا أحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، فخطوات المسجد هي التي ترفعه وتمحو عنه وذهابه للجماعة وحضوره معها. فالمراد إن شاء الله، وهذا قال كثير من العلم وهو ظاهر مذهب أحمد، أن من أدرك الجماعة ولو قبل السلام أنه ينال هذا التفضيل، ولكن ليس من أدرك التكبيرة كمن أدرك آخر شيء مثل غيره من العبادات. ولهذا من الأخطاء الشائعة أن كثير من الناس اليوم إذا جاء وهم قبل السلام ينتظر ويبدأ في جماعة أخرى، وهذا خطأ، فإن الجماعة الثانية مشكوك فيها، مشكوك في صحتها، فإن أكثر أهل العلم على أنه إذا أقيمت الصلاة في المسجد مرة واحدة فلا تقام مرة ثانية. وحتى حديث أحمد كما تقدم وسيأتي معنا الحديث الذي احتج به أحمد في تجويز جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد إنما هو حديث من يتصدق على هذا، وهذا الحديث الإمام هو الذي يأذن، إذا قال الإمام من يتصدق على هذا أو أذن الإمام فلا بأس بإقامة جماعة ثانية. وأما أن يكون الأصل أن المسجد الواحد في الفرض الواحد يقام فيه جماعتين وثلاث وأربع فهذا لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه. فما في شك أن الجماعة الراتبة الأولى مع الإمام الراتب أنه لا يعدلها شيء، وأنك لو أدركت منها جزءا يسيرا هو خير مما بعدها، وما بعدها مشكوك أصلا في سنيته، وهو أنه أنك تقيم جماعة ثانية. ثم إنك إن شاء الله أدركت الفضل لأنك توضأت فأحسنت الوضوء وخرجت إلى المسجد لا يخرجك إلا الصلاة وخطوت إليه تلك الخطوات. وأما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهو الحديث إنما هو في المواقيت، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إنما أصل الحديث هذا في المواقيت والله أعلم. وحديث التفضيل هذا لا يدل على أن الجماعة سنة، فإنه من الحديث المتشابه الذي يرد إلى المحكم. والفضل التفضيل هذا لا يعني أن المفضول أنه جائز، إذا فضل لا يعني أن المفضول جائز، وله نظائر كثيرة في القرآن وفي السنة إلا المعذور، إلا المعذور بل أحيانا حتى المعذور، حتى المعذور قد ينقص أجره لأن الآخر عامل وهذا ما عامل. والدليل المرأة الحائض، فإن المرأة الحائض يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ناقصة الدين ونقصان دينها أنها تمكث بعض دهرها لا تصلي، فهي معذورة ومع ذلك عد نقصان دين. فمثل هذا الآن الذي يصلي لوحده هنا هو غير معذور، والصلاة في الجماعة أفضل، لكن لا يعني هذا ما ذهب إليه بعض الناس من أن التفضيل هذا يدل على جواز ترك الجماعة. والعلماء تكلموا في كلام طويل في الجمع بينهم. الحديث المحكم في الجماعة حديث التحريق، حديث التحريق هو المحكم، لأن لو كانت الجماعة سنة لما هم بالتحريق وهو لا يهم بباطل، ولو كانت فرض كفاية لاكتفى بمن معه، ولو كانت لا تصح في المسجد لا يشترط فيها المسجد لاحتجوا بأنهم يصلون في البيوت وفي أسواقهم جماعة مع أولاده ومع عبيده ومع زوجته، ومع ذلك قال لا يصلون معنا في المساجد. فذاك الحديث هو المحكم الواضح، يرد على كل الاحتمالات. لم يبقى في حديث التحريق احتمال إلا أنها فرض عين، أنها فرض عين، ولذلك هم بالتحريق هو. وأما من قال إن هم بتحريقهم لأنهم منافقون فهذا يتبع الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعلة فقال هممت بالصلاة أن تقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا، لا يشهدون الصلاة معنا. وأما كونهم عاد فيهم نفاق ولا ما في شك ترك الصلاة نفاق، لكن العلة في التحريق هي هذه، وما حرق المنافقين الآخرين لكن هم بهذا. نعم. باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. هذا من يعرف أقوال العلماء، ونحن قد تكلمنا في مسألة الجمع بين التفضيل ووجوب الجماعة، حديث التفضيل هذا، وذكرنا أقوال العلماء كثيرة لأن الحديث متشابه تمر معنا في أبي داود وفي البخاري وفي غيره. من يذكر أقوال العلماء أو بعض العلماء السابقين في الجمع بين وجوب الجماعة وبين حديث التفضيل هذا، كيف يجمع بينهما؟ نعم تفضل بعاصم. ايه نعم ها محمد، ايه في احد يذكر شيء من هذا؟ تقصد العلماء يعني أجوبة العلماء على حديث التفضيل، والرد على من قال إن حديث التفضيل يدل على جواز ترك الجماعة. إيه؟ هم قالوا ما تقدم، قالوا حديث التفضيل إنما هو يعني إن الصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد المعذور، كما تقدم الآن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد المعذور 25 درجة. فإن قال قائل المعذور ما ينقص أجره، قلنا بلى صحيح في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر، هذاك إذا كان مداوم على النوافل أو شيء تكتب له، لكن أحيانا بعض المعذورين ينقص أجره وهو معذور، ينقص ما يأثم لكن ينقص، ومن ذلك الحائض فإنها معذورة في ترك الصلاة، ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين هو. فإذن يكون هذا التفضيل، التفضيل بين من يحضر الجماعة وبين من يصلي منفردا لعذر، لأن الذي يصلي منفردا لعذر فاته الخروج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، وفاته الخطوات التي يخطوها المسجد، وفاته حضور جماعة المسلمين وإقامة الشعيرة، فاته أشياء كثيرة، فهذا نقصان في دينه هو، وإن كان معذورا يسلم من الإثم. ولذلك الحديث واضح، قال صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه، يعني صلى في بيته وفي سوقه بكذا إذا كان معذورا، وأما إذا كان غير معذور فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه وتحريق البيت عليه. فإذا غير المعذور يستخدم فيه حديث التحريق، والمعذور يستخدم فيه حديث التفضيل، وأن صلاة الجماعة. ولذلك هذا الجمع اللي قاله العلماء مفيد في أن الإنسان لا يترك الجماعة قدر استطاعته، لأنه إذا صلى في بيته لا يقول أنا معذور، إذا صلى في بيته سينقص. وهذا والله أعلم سبب فهم الصحابة وقول ابن مسعود كان رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، ما يستطيع يمشي يهادى بين الرجلين، يد على كتف واحد ويد على كتف الثاني حتى يقام في الصف. فكأنهم الله أعلم فهموا أنه حتى لو صلى في بيته وله عذر لكن ينقص الأجر عليه، وقالوا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا من وجوه الجمع بين هذا وهذا. وعلى كل حال المتشابه يجعله الله عبرة، ما من مسألة إلا فيها متشابه ليظهر الذي في قلبه زيغ. فأما الراسخون فيجمعون هذا وهذا، يقولون كله من عند ربنا، وأحاديث الجماعة لا يعدلها شيء، كثرة تبلغ أكثر من 30 حديث صريحة، لو كانت الجماعة تسقط لسقطت في الخوف وهم في القتل، ومع ذلك يصلون جماعة. ويقول مسعود لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، والله يقول اركعوا مع الراكعين، والآيات والأحاديث فيها لا تحصى كثرة، فلا تأتي وتقف عند هذا الحديث وتترك الحشود المتوافرة من الآيات والأحاديث، هذا يدل على زيغ، إلا رجل اجتهد وأخطأ من سلفنا الصالح، وما من أحد إلا يجتهد ويخطأ. نعم. باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس نعم مشهور من الصحابة، وجابر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو في النار. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد، ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. الصحابي قال مباشرة هو في النار مع أن صوام قوام يصوم النهار ويقوم الليل، لكن يستخف بجماعة المسلمين ما يحضر، قال هو في النار مباشرة، يعني موعود بالنار، لأن المحكم دائم في نصوص الوعيد. ما المحكم فيها؟ كل نصوص الوعيد في القرآن والسنة ما المحكم فيها؟ ترد إلى ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن الشرك ترك الصلاة بالكلية وليس ترك الجماعة. فهذا المحكم دائما يكون في بالك، وكل نصوص الوعيد ترد إليه، وإلا تظل في هذا الباب وتؤمن بها وتتركها على ظاهرها ولا تفسرها، لكن تقول المحكم هو هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتحريق هو هكذا، قال هنا التحريق هو المحكم في الباب، لكن في مسألة أخرى وهي قوله قد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يوجد من السلف قلة ورجح من المتأخرين ابن تيمية وغيره قالوا إن الجماعة ليست فرض عين فحسب، وإنما شرط لصحة الصلاة، هذا أبلغ، بمعنى الجماعة مثل الطهارة، مثل استقبال القبلة، مثل ستر العورة، فالذي يصلي بدون عذر لا صلاة له، باطلة صلاته باطلة، كمن صلى وهو محدث وصلاته باطلة. واحتجوا بأحاديث، وابن تيمية لما كان يرجح هذا القول اجتهد في إقامته، وابن القيم غيرهم قالوا لا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهو عند أبي داود وسيمر معنا ومروي عن جملة من الصحابة، ومعنى لا صلاة له يعني لا صلاة له صحيح. والقول المشهور أنه فرض عين، لكن من صلى منفردا بغير عذر هو فصلاته صحيحة وعليه الإثم الأعظم، لكن صلاته صحيحة ولا يعيدها. واستدلوا أيضا بحديث التحريق، فإن حديث التحريق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فيه، ولا بيّن في ذلك الموقف، ولا قال من صلى في بيته فلا صلاة له هناك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالذي عليه الإمام أحمد وجمهور السلف الماضين أن الجماعة فرض عين وليست شرطا لصحة الصلاة، وليست فرض كفاية، وليست سنة، وإنما هي فرض عين، من تركها فقد ارتكب الإثم الأكبر، ولكن الصلاة صحيحة في ذاتها. نعم. الرسول لما يقول في الأكل يأكل بعدين. نعم. جاء الواحد يقول يأكل بعدين. نعم، هذا يدل على هذا. قال إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء ولو فاتت الجماعة، وكان ابن عمر يتأنى في عشاء ولا يستعجل. وجاء حديث في العذر في ترك الجماعة حتى في المطر وفي أشياء كثيرة جاء العذر فيها في ترك الجماعة. نعم. وحديث التفضيل السابق يدل أنها صحيحة. لكن قد يقال أن حديث التفضيل كما قلنا قبل قليل إنما هي بين الجماعة وبين المعذور، وأما غير المعذور فهو خارج حديث التفضيل في حديث التحريق. هذا من ضمن المعذور، إنها فرض عين، لكن من صلى وحده صلاته صحيحة، معنى صحيحة يعني مبرئة للذمة لا إعادة عليه هو. نعم، هذا يدخل في العذر. ما هو أكل؟ إيه ما في شك، هذا ما في شك، هذا عذر شرعي إذا كان ما اتخذه عادة وإنما أصاب جوع شديد فقدم العشاء وأقيمت الصلاة، فليبدأ بالعشاء ولو فاتت الصلاة. وينقص أجره. ينقص أجره يعني. ترك الجماعة فات أجر هو، لكن سالم من الإثم هو، وقد يأجر الله من ناحية أخرى، قد يأجر على نيته وعلى حرصه، لكن هذا أمر، لكن الأجر أحيانا قد يأتي من سبب خارجي، لكن السبب نفسه اللي فيه الأجر فاته، وهو الخروج إلى المسجد ونقل الخطى وغيره، لكن قد يأجر الله بسبب حرصه وبسبب أنه يعلم منه عذر. إيه؟ إذا كان تعمد يقصد ترك الجماعة هذا يأثم، أما من ابتلي، وهذا أيضا يدل على هذا، يدل على أنها لا تبطل، قوله لا يقربن مسجدنا يعني صلي لوحده، فلو كان كذا كان قال أعد يعيد صلاته ولا. فمسألة إبطال الصلاة والجماعة شرط، هذا مسألة شديدة، والأحاديث أكثر تدل على أنها فرض وليست بشرط، فالناس فيها بين يعني زيادة وهو الشرط وبين نقصان وهي فرض الكفاية أو السنية. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجيا بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر، حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. هذا الآن الباب في ما يسمى بالإعادة. نحن عندنا ثلاثة أشياء، عندنا الأداء والقضاء والإعادة. ما الفرق بينهما؟ الأداء أداء الصلاة في وقتها، والقضاء قضاء الصلاة بعد الوقت، والإعادة إعادة الصلاة مرة أخرى في الوقت، إعادة الصلاة مرة أخرى في الوقت. فهذا أداء وقضاء وإعادة، وكل واحد له أحكام. ويوجد رسالة، وإن كنت لا أحب الرسائل المتأخرة هذه، طبعها وقف السلام، اسمها الإعادة في العبادة، رسالة ماجستير ودكتوراه، جمع فيها كل أحكام الإعادة في كل العبادات إذا أعيد إعادة العبادات. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي قد صلى إما في مسجد آخر أو صلى في بيته ثم حضر، أو مثلا في الحج. هنا هذا بعض الناس قد يقول هذا دليل على ترك الجماعة، أنهم صلوا وجاءوا إلى مسجد الخيف ما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان في الحج، والحج حج معه 100,000 ما يجمعهم مسجد ولا شيء، وكان طريقة الصحابة في الحج أنهم على مجموعات كطريقة الناس اليوم، أنهم كانوا على مجموعات في خبر وفي جماعات، وكل جماعة تصلي لأن حج موسم، كل جماعة يصلون لوحدهم وهم أيضا مسافرون، فلا يستدل به على ترك الجماعة. وقصة عبد الرحمن بن عوف لما كان في مجموعة في الحج وفيهم ابن عباس، وكان ابن عباس يقرئه القرآن، فرجع ابن عوف وقال ابن عباس إني اليوم قد سمعت عمر قال كلمة، وقال سمع ناس نقلوا له من بعض الحجاج إنهم قالوا إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، يعني حصلت فجأة وتمت، ولو مات عمر بايعنا فلان وفلان، يعني يريدون فلتة أخرى. فغضب عمر وقال اليوم سأقوم مقام أبين ذلك. فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لا تقم، فإن الذي يسبق عليك في الموسم الجهال وأطراف الناس ويطيرون بكل مطار ولا ينزلون منازل، إذا رجعت إلى دار الهجرة ودار العلم والإيمان ودار الخلافة قل ما شئت. فالمقصود أنهم كانوا في خبرة، فهذا هؤلاء صلوا لا يعرفوا الحكم، صلوا في مجموعتهم في الحج ثم أتوا إلى مسجد الخيف يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون ويستفيدون. يقول جابر بن يزيد هذا صليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، مع انحرف استقبل المصلين، قال فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، يعني ما أوصى أحد أن يخبرهم لابد يبين لهم، قال فجيء بهما ترعد فرائصهما. ما هي الفرائص؟ اللي هنا الفريسة. أين؟ إيه؟ كلام آخر. الفرائص هي اللحمة التي تحت العاتق، هذه ما بين العاتق والرقبة، وهذه إذا اشتد الخوف يصيبها رعدة ارتعاد. قال ترعد فرائصهما هم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مهيبا عليه الصلاة والسلام، وقد وصف هيبته كعب بن زهير في بانة سعاد، وقال ما خادر من ليوث الغاب، يعني يقول إن الليث الذي يقتل الناس وكذا إن النبي صلى الله عليه وسلم مهيب منه، لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، لظل ترعد من خوف بوادره إلا أن يكون له من رسول الله تنويل. وما قال، فالمقصود أنه وصف هيبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا، وفي هذا أيضا تأكيد على الجماعة، ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، الرحال تكون مجموعة من الحجاج يصلون جماعة وهم مسافرون. قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هنا قال أتيتما مسجد جماعة، معنى هذا من صلى ولم يأتي المسجد لا يعيد، هو من صلى ولم يأتي المسجد جماعة لا يعيد، إنما الذي يعيد من أقيمت الصلاة وهو في المسجد، من أقيمت الصلاة وهو في المسجد فهذا الذي يعيد. مثال ذلك اليوم لو أن رجلا صلى في السفر وجمع ودخل الرياض أو بلده قبل العصر، جمع الظهر والعصر ثم دخل وأذن العصر، لكنه ما أتى المسجد، ذهب ينام ولا ذهب، لأنه هل يلزم أن يأتي يصلي معهم مرة أخرى؟ لا، لأنه قد أدى الذي عليه ولم يأتي مسجد جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتما مسجد جماعة. فالذي يعيد مثلا الآن بعض الإخوان يصلي في مسجده ثم يأتي يحضر الدرس، لكنه إذا جاء وإذا نحن في الصلاة أو أقيمت الصلاة وهو في المسجد لا يجلس ويقول صليت، يصلي مرة أخرى فإن له نافلة. وكذلك لو كان صلى ذهب الحرم ليعتمر وأقيمت الصلاة يصلي معهم لا يجلس. ثم قال فإنها لكما نافلة، الثانية نافلة. وهذا أيضا فيه فائدة أنه مهما كان الأولى دائم تقع هي المكتوبة، هذا الآن الأولى وقعت في الرحال والثانية وقعت في الجماعة الكبرى ومع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يشتهي أن تكون هذه هي الفريضة والأولى تكون نافلة، لكن ما يحصل هذا في الحج وفي غيره وفي الصلاة، الذي يقع أولا ويبرئ الذمة هو الفريضة والذي بعده يكون نافلة ولا يمكن التغيير. بعض الناس يقول حجيت وأنا صغير أو أنا شاب أريد الآن أن تكون هذه حجة الفريضة وما سبق يكون نوافل، لا يمكن هذا، أول ما وقع هو الفريضة، لكن النوافل تجبر. ثم قال هنا أن هذا قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يعيد الصلاة كلها في الجماعة. بقي مسألة إذا صلى المغرب، هنا قال أنهم قالوا يصليها ويشفع بركعة، يصلي أربع يشفعها بركعة، لأن المغرب الأولى وتر النهار وقد أوتر، فإذا صلى بعد الوتر يشفع مثل وتر النوافل، إذا أوترت ثم صليت بعد الوتر فلا وتراني في ليلة. فالمغرب هي وتر النهار وهي خاتمة النهار. وأنا قد سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يقول تصلى على ظهرها، وحتى في الذي يتصدق على هذا، لو قام رجل يتصدق على رجل فات الجماعة فقالوا لي طيب إذا كان يتصدق عليه في المغرب مثلا وهو قد صلى المغرب، قال يصليها على هيئتها نافلة ثلاث، وهنا يقول صلي ثلاث، لكن يظهر الله أعلم من قول هؤلاء العلماء هو لا شك أنه الأصوب أنه في المغرب يشفع. نعم يفوت ركعة. لا لا يفوت، لا لا يفوت، لا يتعمد التفويت، يصلي معهم ويشفع. نعم. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. لا سم. قبله، الباب اللي قبله. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا؟ فقال رجل فقام رجل فصلى معه. وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير، وحديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادا. وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا. نعم يختارون الصلاة فرادا، ويدل هذا على أن المسألة فيها اختلاف كبير، بل أكثر العلماء في الطرف الثاني أن إذا صلي فيه مرة ما تعاد ما يصلي فيه جماعة أخرى، صلون فرادة. ومالك رحمه الله والشافعي وغيرهم يحتجون أيضا بالمعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون حديث أنه كان أقيمت جماعة ثانية في المسجد النبوي بعد جماعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تذكرون مرة واحدة خلال العشر سنوات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما للناس خلال خلافة الصديق وخلافة الفاروق؟ هل جاء لو مرة واحدة أنهم صلوا جماعة أخرى؟ فهذا الذي حمل مالك على هذا والشافعي ورحمه. فالمسألة فيها شدة، ولذلك أحسن جمع بينها أن يقال يجمع بين حديث من يتصدق على هذا على افتراض صحته، وبين قول العلماء الآخرين بماذا؟ بأن من يتصدق على هذا من يتكلم به؟ الإمام. فالإمام لو قال الإمام من يتصدق على هذا أو أذن في جماعة ثانية، إما إذن عرفي يعني معروف، وإما إذن لفظي فلا بأس. وأما إذا منع الإمام فالمكان هذا تحت ولاية الإمام. الآن لو الإمام هنا قال لا أحد يصلي جماعة ثانية، من فات الجماعة معنا فلا أحل له أن يصلي، لم يجز لهم أن يصلوا، لأن هذا من حقه هو وهذا ولايته وهذه سياسة شرعية. خاصة وأن الشافعي رحمه الله ومالك وغيرهم ذكروا معاني في هذا، وهي أن أهل الحي قد يختصمون، قد يكون كما لا يخفى القبائل والناس يختصمون، فماذا يفعلون؟ يتركون الإمام ومن معه حزب ولا يصلون معهم، ثم إذا سلم الإمام ومن معه جاءوا وأقامهم لصلاتهم، وقد يكون الحي فيه ثلاثة أحزاب ثم كل واحد يصلي، فبدل المسجد اللي يجمع الناس أصبح يفرق الناس، فهذا ملمح عظيم هذا. فينبغي أن يكون الأمر متروك للإمام، إذا قال بني تصدق على هذا فلا بأس وإلا فلا. يقول هنا قال الشافعي في الأم إذا كان المسجد له إمام راتب ففاتت رجل أو رجال الصلاة صلوا فرادة ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، قال فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، وإنما كرهت ذلك لهم. شوف كلام الشافعي دقيق، قال أولا لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا أن يصلوا الجماعة مرة أخرى، بل قد عابه بعضهم. قال الشافعي وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة. قال وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فأقاموا هم، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة وفيه المكروه، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن. أيضا هذه مسألة مهمة، التفريق بين مساجد المحطات ومساجد الطرق، حتى مالك نبه على هذا، مساجد الطرق والمحطات اللي ما لها راتب ولا لها, هذه لا بأس أن تكرر فيها الجماعات. وهذا اللي يحصل الآن في الطرق لأنهم مسافرين وما فيه تفرق كلمة, ما في حي, ما في إمام راتب, لكن الكلام إنما هو في ماذا؟ في المسجد اللي فيه حي وله إمام راتب ومؤذن. قال: فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة ويستظلون فيه, فلا أكره ذلك, لأن ليس فيه المعنى الذي وصفت وهو تفرق الكلمة, وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره, وإن صلى جماعة في مسجد له إمام ثم صلى فيه آخرون كرهت ذلك لهم. ثم ذكر أيضا كلام مالك أن مالك يقول لا, وذكر كلام طويل في هذا عن تساهل الناس. يقول هنا, يقول هنا أحمد شاكر عاد يعلق على هذا, يقول: وهذا كلام حسن, وقد كان تساهل المسلمين في هذا وظنهم أن إعادة الجماعة في المسجد جائزة مطلقا, أن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامة. سبحان الله, حتى كانت في الحرم المكي كان يصلي 4 مرات, الحنفية يصلون لوحدهم والمالكية والشافعية والحنابل كل واحد يصلي لوحده, حتى أبطله الملك عبد العزيز رحمه الله, وكان هذا من أحسن ما فعل, هدم كل المحاريب وقال ما في إلا مسجد واحد وجماعة واحد. يقول هنا: مثل جامع الأزهر والمسجد المنسوب الحسين, هذا وثن أعظم من هذه البدعة, الوثن اللي فيه. قال: فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين, فمثلا الجامع الأزهر في إمام القبلة القديمة وآخر القبلة الجديدة, وفي مسجد الحسين, وقد رأينا الشافعية لهم إمام يصلي بهم الفجر في الغلس, ثم الحنفيين يأتون في آخر الوقت ويصلي الفجر في الإسفار, ورأينا كثير من الحنفية ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر ولا يصلون مع إمام الشافعيين, والصلاة قائمة والجماعة حاضرة. وذكر كلام, يقول هنا أيضا نبع على هذا: وبلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي, وأنه كان يصلي فيه أئمة 4 يزعمونهم المذاهب 4. قال: وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله بن عبد الرحمن آل سعود, وعرفنا أنه أبطل هذه البدعة وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب. نرجو الله أن يوفق علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة في جميع المساجد وفي جميع البلدان. الآن في بعض المساجد في جماعتين وثلاث وأربع, فأنا أقول لا يتساهل في هذا وتترك للإمام لو منع. الآن في مسجد هنا في حي السلام يقولون يصلون فيه الظهر إلى وقت العصر جماعات, ويصلون فيه العصر إلى وقت المغرب, ويصلون في المغرب يعني تقريبا في الوقت الواحد 20-30 جماعة. من المفاسد, ما الذي من المفاسد؟ وقد كان لي بعض الأقارب يسكن هناك, أن بعضهم يأتي من الدوام بعد الظهر وهو تعبان فيقول أنام, وإذا قمت الساعة 2 الساعة 3 سأجد جماعة. أيضا هذه مفسدة. ليش؟ ما عاد فيه جماعة راتبة يحرص عليها, يقول الآن فيه 20 جماعة 30 جماعة سأنام الآن, وإذا قمت وتغديت سأجد الساعة 3 جماعة. فهذا منكر عظيم, ولذلك ينبغي إغلاق هذا والتشديد في هذا الأمر. وأيضا يدل على مسألتنا السابقة, وهي أن من جاء ولو قبيل السلام فإن الأفضل له أن يدخل مع الناس هو, والجماعة الراتبة الأولى لا يعدلها شيء, والجماعة الثانية فيها خلاف أيضا. نعم. إيه؟ هذا قد يقال مثل مساجد الطرق, إن صح لهم أن يصلوا, أما إذا كان حولهم مساجد راتبة لا يصلون في هذا كما أفتى علماءنا. لكن لو كان أنهم مثلا ما حولهم مساجد راتبة فإن الأولى أن يجتمعوا, لكن هذا أقل مفسدة لأجل ماله إمام الراتب. إيه؟ مدام مسجد يصلون جماعة واحدة إلا إذا غلبوا, فهذا ليس فيه المفسدة. نعم. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة, ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. نعم. بعض الناس يحفظه بعض الناس يحفظ ومن صلى الصبح في جماعة, لا, هنا قال ومن صلى العشاء والفجر يكون له ليلة كاملة, ومن صلى العشاء وحده يكون له نصف ليلة إذا كان معذورا, إذا كان ترك للصلاة في الجماعة معذور الآخر. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. حديث عثمان حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا. حدثنا عباس العنبري، هذا مش معنى لا تغفر الله في ذمته، وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، والحديث هذا في مسلم وعند أحمد. الحديث الثاني ما تكلم عليه الترمذي لكنه عند مسلم وعند الإمام أحمد. وش معنى لا تغفر الله في ذمته؟ وش معنى من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله؟ وما هو العمل الذي الآن ينطبق علينا، بمعنى العمل الذي نخاف منه الآن؟ وش معنى هذا الحديث؟ ذمة الله يحفظك. أيوة. وبعدين أن من صلى الصبح في ذمة الله يعني أن الله يحفظه وفي حفظه. طيب تغفر ذمة الله نمر. معنى إيه؟ معنى هذا أنك إذا آذيت رجلا قد صلى الصبح في جماعة فإن خصمك ليس الرجل، وإن خصمك هو الله. لماذا؟ لأن هذا الرجل في ذمة الله. الآن ولله المثل الأعلى، الآن عند العرب إذا قال رجل هذا في ذمتي، هذا في وجهي، الأذى الذي ينصب على الرجل هو في الحقيقة يتجه لمن أمنه وجعل في ذمته. والعرب تتقاتل من أجل إخفار الذمة، وكما قال ابن الدغنة لابن الصديق ارجع في وجهي وفي ذمتي. لما رجع ولما أراد أن يرد له جوار أعلن ذلك حتى لا يخفر في ذمته. فهذه مسألة خطيرة، إذا عباد الله المحافظين على صلاة الصبح في جماعة معناه هذولا تراهم في ذمة الله، ومعناه أن خصمك ليس هذا، خصمك الذي أخفرت ذمته هو، وهو رب العالمين. قال ولذلك هنا العمل الذي يتجه إلينا لا تغفر الله في ذمته، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا حديث عظيم. نعم نعم. المراد إيه؟ المراد الجماعة. نعم. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا حديث غريب. نعم. هذا الحديث يحسن كثير من العلم، والبخاري رحمه الله بالبارحة استغنى عنه وهو أراد الإشارة إليه. بماذا؟ حديث الرجلين، حديث الرجلين أسيد وعباد بن بشر، فإنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما رجع إلى بيوتهما أضاء بين يديهما مثل مصباحين، فلما افترق كل إلى أهله كل واحد بلغ معه مصباح إلى أهله. فهذا إشارة ورحمة من الله انكشف لهم هذا، أن الذاهب في الظلمة إلى المسجد يبشر بالنور التام في الدنيا وفي الآخرة. ونقف عند هذا.